اللهم أنت الأول بلا ابتداء، وأنت الآخر بلا انتهاء، وأنت الله في الأرض وفي السماء. أرسلت إلينا خير رسلك، وأنزلت إلينا أفضل كتبك، وشرعت لنا أيسر شرائعك. اللهم لك الحمد بما خلقتنا، الحمد لله الذي خلقنا فسوانا وعلمنا وهدانا ورزقنا وأعطانا. الحمد لله تنزه عن الصاحبة والولد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، سابغ النعم ودافع النقم، ونور المستوحشين في الظلم، ذي الحبل الشديد والأمر الرشيد، يتوب على من تاب ويقبل من أناب. سبحان من عز فارتفع، سبحان من ذل كل شيء لعظمته وخضع، سبحان من قدر الأمور، سبحان من دبر الدهور، سبحان من يسر الأمور، سبحان العزيز الغفور، سبحان العالم بخفايا الصدور. إلهنا أنت الأول فلا شيء قبلك، والآخر فلا شيء بعدك، لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبضت، ولا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. يا منتهى كل شكوى، يا رافع كل بلوى، يا سامع كل شكوى، يا عظيم المن، يا عظيم المن، يا من يبدأ بالنعم قبل استحقاقها. ربنا وسيدنا وخالقنا ومولانا، بفضلك أطعناك، وبجهلنا عصيناك، ولحلمك وعفوك قصدناك. نسألك في هذا المقام الذي تتنزل فيه لحاجات السائلين ولمقاصد الطالبين، نزولا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، فتقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ نسألك يا الله، يا رحيم، يا غفور، يا ودود، يا عظيم، يا من لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي، لا إله إلا أنت، سبحانك سبحانك، إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا،

ووحشة وألما وفي داخلها فتنا. اللهم فاجعل قبورنا مليئة بالنور، أبدل وحشتنا بالسرور، آمنا من الفتن يا عزيز يا غفور. اللهم إن آجالنا معدودة وأعمالنا مشوبة محدودة، ومن ورائنا مقام طويل ويوم ثقيل، تشيب لهوله الولدان ويتباغض فيه الخلال. وقد علمنا يا إلهنا أنا عن الدنيا راحلون. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا تائها إلا دللته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا والدا إلا أكرمته، ولا والدة إلا أكرمتها، ولا شابا إلا من الفتن نجيته، ولا امرأة إلا حفظتها وأسعدتها، ومن الفتن نجيتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر جنودنا المرابطين. اللهم انصر جنودنا المرابطين، واحفظ ولي أمرنا يا رب العالمين. اللهم أدم على بلادنا الأمن والأمان والإيمان وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.